من خلال دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في المكان. طب دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، بالتأكيد أن كان في برنامج لبرنامج أوسكار للإبداع الإفريقي، أن كان في يعني نوع من تنظيم لبعض الرحلات للأماكن السياحية، لو هنتكلم عن الفيوم. أكيد يا فندم. ونشوف كمان رد فعلهم كان إيه حضرتك. أنا عايز بس أكمل الهدف من أوسكار للإبداع الإفريقي، ده مهم جدا. احنا من خلاله من ابرز اهداف هذا الاوسكار هو تشجيع المواهب الافريقيه ودعمها زي ما قلنا، وكمان اثراء روح التنافس بين الشباب الافريقي في مجالات الابداع المختلفه، والاهتمام بتبعيد الانشطه الفنيه والثقافيه لدى شباب الدول الافريقيه، طبعا بالاضافه الى توطيد عواصر الصداقه بين الشباب الافريقي. ده جميل. عايز اقول لك برضه واوضح للساده المشاهدين ان كوكو سينامي ممثل مفوضية الاتحاد الافريقي عبر عن سعادته بشكل كبير بتواجده في جمهورية مصر العربية، واللي من خلالها بالفعل هو بيأكد على ده من خلال كلامه اللي قاله ان مصر بالفعل بتحتضن المواهب الشابة وايضا المبدعين الافارقة في مختلف المجالات، مؤكدا ومشيدا على التعاون الكبير بين وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والهيئات الرياضية على مستوى القارة الإفريقية. ده كلام مهم جدا طبعا. جدا جدا يؤكد دور الدولة المصرية في التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات والدول التي من خلالها نقدر ان احنا نقول مصر متواجدة مع ابناء القارة الإفريقية. وممثلين مفوضية الاتحاد الإفريقي كمان اشادوا بفكرة الأوسكار واللي جاءت في إطار رؤية الاتحاد الإفريقي للاستثمار بطاقات الشباب وتشجيعهم زي ما قلنا. فكرة الأوسكار ليه اخترنا الفيوم؟ وإحنا كمان إحنا عندنا مدن كبيرة جدا استضافت أحداث وفعاليات كبيرة خلال هذا العام. زي ما قلنا أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، مرسى الشيخ استضافت فعاليات كبيرة للشباب الإفريقي. أيضا الغردقة والفيوم من أحد المدن الهامة التي أيضا لديها عدد من البرامج السياحية اللي بتنفذ، ومن خلالها كمان بنقدر نروج لمصر سياحيا من خلال استضافة تلك الأحداث. والفيوم هي مدينة جميلة وعريقة ولها حضارة ولها تاريخ. تقريبا كم دولة أفريقية نقدر نقول إن هم كانوا مشتركين في هذا البرنامج، برنامج أوسكار للإبداع الأفريقي؟ والله انا مش عايز اقول كم دوله، انا عايز اقول القاره الافريقيه كلها بتشارك في كافه فعاليات جمهوريه مصر العربيه اللي بتنفذها من خلال اطار رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. فبالطبيعي ان كل دول القاره بتشارك بشكل متزامن او متكامل مع كافه الانشطه والاحداث اللي بتنفذها مصر. ده شيء جميل جدا طبعا ان ان ان يكون في هذا التواصل مع هذا العدد الكبير الحقيقه من شباب مختلف من القاره، من جميع الدول القاره الافريقيه عموما. لكن طبعا دي هتكون دي الاول مره طبعا يكون هذا البرنامج او هذا الاوسكار للابداع الافريقي، لكن ان شاء الله هتكون طبعا دي مش اخر مره، لان بعد اعلان اسوان عاصمه للشباب الافريقي اعتقد ان هي في 2019 ان دي هتبقى بعد كده بشكل دوري. هل هتبقى يعني في كل مره محافظه جديده، ولا من خلال هذا البرنامج ممكن يروحوا اكتر من محافظه؟ انا وضحت لحضرتك ان احنا عندنا انشطه عديده تتخطى ال 25 برنامج او مشروع مخصوص يعني بتقيمها وزاره الشباب والرياضه خصيصا لشباب افريقيا او شباب القاره. لا انا كنت عايز افهم فبالتالي احنا عندنا انشطه كثيره بننفذها في كل المدن المصريه. لا انا عايز افهم ان يعني او عايز اعرف من حضرتك ان خلال حضرتك تقول ان هيختتم هذا البرنامج فعالياته في 10 سبتمبر الاسبوع اللي احنا فيه، تمام؟ احنا النهارده في 6 يعني قدامنا تقريبا 4 ايام. طب انا عايز اعرف هل يعني في محافظه اخرى برضو في يعني موجوده في الاعتبار ان هي او من ضمن الجدول؟ ان القاهره، هي القاهره والفيوم، واحيانا بيتخلل هذا البرنامج رحلات سياحيه ترفيهيه للشباب المشارك في أوسكار الإبداع الإفريقي. أنا بس عايز أوضح برضو حاجة، نقطة مهمة جدا للسادة المستمعين، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها عدد من الخطط والبرامج، مش بس على مستوى وزارة الشباب والرياضة ولكن على في كافة المجالات تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي. الهدف منها ايه؟ زي ما قلنا احنا اصحاب الرياضة دلوقتي على المستوى الرياضي في قارة افريقيا، هناك توجهات اخرى لداخل قارة افريقيا للتأكيد على ان مصر هي صاحبة الرياضة من خلال النواحي الثقافية، من خلال التعاون الدائم والمستمر ما بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة الأخرى زي وزارة الثقافة، نتكلم عن الثقافة، نتكلم على أيضا فتح آفاق تعاون أخرى من خلال التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الخارجية اللي بتتيح وتسهل أيضا التواصل مع كافة الدول الإفريقية. فبالتالي هناك منظومة متكاملة كلها بتعمل من أجل التأكيد على أن الدولة المصرية هي مش بس رئيسة يعني بترأس الاتحاد الإفريقي، ولكن إن شاء الله دائما وأبدا مستمرة مع كافة الأشقاء والأصدقاء داخل القارة السمراء. طيب المتبقي من الأيام لفعاليات برنامج أوسكار للإبداع الإفريقي هيكونوا مازالوا في الفيوم ولا هيكونوا في القاهرة يبتدوا إن هم يشوفوا بعض الأماكن السياحية والأثرية أيضا في القاهرة؟ أكيد طبعا في برنامج سياحي بينفذ من خلال الإدارة المعنية داخل وزارة الشباب والرياضة من خلال البرامج السياحية اللي بتنفذ في محافظة القاهرة وأيضا محافظة الفيوم، وعلى حسب البرنامج المتاح واللي تم وضعه إن شاء الله هيكون الختام يوم 10 في محافظة القاهرة، واللي من خلاله إن شاء الله هنقدر يكون هناك التوصيات ويكون هناك كمان أكيد فائزين خلال التنافس القائم ما بين شباب القارة السمراء. بشكرك جدا دكتور محمد فوزي من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، شكرا يا فندم. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، ونتجه سريعا إلى محافظة أسوان. الحقيقة الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة كشف عن اكتمال قدرات أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، تمهيدا لافتتاحه قريبا. يعني أعتقد أن يعني هذا الخبر مهم جدا، ولابد أن احنا نتعرف أيضا على تفاصيله، وخصوصا أن استثماراته بتتعدى أكثر من ملياري دولار، وبيوفر أيضا مئات من فرص العمل. معنا الآن على الهواء المهندس إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة المتجددة. أهلا بك معنا باشمهندس إيهاب. أهلا وسهلا فيك باشمهندس إيهاب. لما نتكلم عن يعني اكتمال قريبا إن شاء الله أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، نقدر نقول إن دي تعتبر رسالة إيجابية للاستثمار في مصر؟ أكيد يا فندم. يعني هو زي ما تفضلت حضرتك قلت، يعني استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في مشروع واحد وفي مكان واحد. صحيح. فده بيعكس ثقة المستثمرين، بنتكلم على مستثمرين أجانب، معظمهم مستثمرين أجانب، كبرى المستثمرين الأجانب. فإن ما كانش مناخ الاستثمار آمن وإيجابي في مصر ما كانوش هيجوا. بالعكس ده بتدي رسالة إيجابية إن احنا ما بنتكلمش على محطات إنتاج كهرباء فقط، بقدر ما بنتكلم على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر. أما نيجي نتكلم عن مشروعات أو في المرحلة القادمة، يعني في مشروعات كبيرة هتبقى الإنتاج الطاقة النظيفة من خلال القطاع الخاص. هو التوجه العام دلوقتي أو تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات أو القطاع الخاص. نعم. هو يشارك بإيجابية في مشروعات الطاقات المتجددة، لأن هو ده اللي احنا بندور عليه، إن احنا بنجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، يعني نمهد الطريق ويبقى مناخ الاستثمار آمن وجاذب للمستثمرين، وخصوصا مشروعات الطاقه سواء من طاقه الشمسيه او من طاقه الرياح. ده التوجه اللي موجود لدى الدوله حاليا او في قطاع الطاقات المتجدده حاليا. ونقدر نقول ان يعني مصر ان شاء الله باذن الله يعني هي قطعت شوط كبير الحقيقه في استغلال الطاقه النظيفه بين دول العالم، لكن نقدر نقول ان هي بالتاكيد هتكون ليها دور مهم ومؤثر ايضا في انتاج هذه الطاقه وجذب الاستثمارات فيها زي ما حضرتك ما قلت. لكن يعني نقدر نقول كمان ان تقدر مصر بعد كده ان هي تصدر ايضا هذه الطاقه لخارج مصر للقاره الافريقيه او للعالم بعد كده. اكيد يا فندم. يعني هي التوجه لدى الدوله ان احنا بنوصل ل 42% من انتاج الطاقه الكهربائيه في مصر بسنه 2035 يبقى من الطاقات المتجدده بصفه اساسيه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. تمام. لان برضو يعني دلوقتي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح بقت منافسه يعني تكلفتها كانت الاول تكلفه غاليه، لكن دلوقتي الحمد لله المكان تبقى منافسه للطاقات التقليديه او الطاقات العاديه ان لم تكن في بعض الاحيان ارخص. وده اللي ظهر في المشروعات الجديده اللي دخل فيها القطاع الخاص في مصر، ان تكلفه الكيلو وات ساعه المنتج من هذه المحطات بقى قليل جدا مقارنه بمحطات تقليديه، كما ان هو بيوفر الغاز الطبيعي اللي هو ممكن يستخدم في المحطات التقليديه لانتاج الكهرباء. بيساهم كمان في تحسين البيئه في خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فيبقى احنا بنتكلم على مزايا اقتصاديه وبيئيه واجتماعيه. زي ما حضرتك تفضلت قلت بيوفر حوالي، ما اذا كنا بنتكلم مشروع بنبان لواحد وفر حوالي اكثر من 10,000 فرصه عمل. شيء جميل جدا طبعا. فطبعا ده بيساهم، ده كله احنا زي ما بنقول فوائد بيئيه واقتصاديه واجتماعيه. في نقطه مهمه كمان لازم تتذكر هنا، في اذا كنا بنتكلم عن استثمارات في بنبان، ففي حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه للمستثمرين لدى المجتمع المحلي هناك في اسوان، ان هو لازم عندهم مسؤوليه مجتمعيه، لازم هيعملوا بيطوروا المدارس اللي موجوده هناك، المستشفيات الحكوميه والمستشفيات العامه اللي موجوده هناك. في التزام تاني ان هم هيعملوا تجاه المراه وتجاه الاطفال اذا كان عملوا مدرسه ثانويه متخصصه في الطاقه الشمسيه. نعم. ففي مسؤوليه مجتمعيه تجاه هناك الافراد، فده بيخلق حاجه كيان. فبنتكلمش على محطات لانتاج الكهرباء فقط، بقدر ما زي ما حضرتك تفضلت وقلت استثمار، مسؤوليه مجتمعيه، نهضه متكامله في منطقه اسوان دلوقتي بالنسبه لهذا المشروع. ده صحيح. نتمنى طبعا ان الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، المهم ان هي الطاقه الجديده او المتجدده والنظيفه، انها تعم الحقيقه ارجاء جمهوريه مصر العربيه، لان الحقيقه في بعض المحافظات بدات بالفعل بعض المؤسسات الحكوميه فيها انها تعمل بالطاقه الشمسيه. ده شيء جميل جدا، لكن نتمنى طبعا ان ده يكون يعني اسلوب حياه لسكان جمهوريه مصر العربيه كلها، ونستغنى تماما عن الكهرباء. ممكن نقول برضو باشمهندس إيهاب إن وإحنا بنتكلم عن الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة ممكن يتم استخدامها مثلا في الري، ماكينات الري ممكن إحنا نحولها برضو بالطاقة الشمسية. إحنا عندنا مليون يعني استصلاح المليون ونص مليون فدان بالضبط. يا هو دلوقتي لو هنبص لأسعار السولار وأسعار الديزل اللي بتستخدم حاليا في أغراض الري في المناطق البعيدة أو في المناطق الصحراوية اللي هي بقى بنتكلم على المشروعات الكبرى للآلاف الأفدنة وملايين الأفدنة، فطبعا تكلفة بقت عالية جدا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السولار، فبدأت مشكلة كبيرة. لكن دلوقتي عدد فعلا بدأنا لنظام استخدام الخلايا الشمسية والفوتوفولتية في استخدام في أغراض الري في هذه المناطق لأن بقت تكلفتها أقل دلوقتي. طب نتكلم نعم. دلوقتي وموجودة، انت في حضرتك ممكن المكنة الديزل نفسها تعطل، ممكن السولار لأي سبب يتأخر صحيح. فده بيأثر بالسلب. لكن دلوقتي التوجه هو من وجهة نظر اقتصادية بقت أصبحت اقتصادية طبعا. كل الدراسات الجديدة في المشروعات في مشروع مليون ونصف فدان أو المشروعات الصناعية الكبرى تتاخد دلوقتي في الاعتبار دلوقتي استخدام الطاقة الشمسية في أغراض الري. تمام، ده شيء مهم جدا. في كمان حقيقة مش عايزة أعدي الموضوع ده برضو مع حضرتك باشمهندس إيهاب، وإحنا بنتكلم عن الطاقة الشمسية في كمان حقيقة الوقود الحيوي السائل أو الغاز اللي هو استغلال ورد النيل. أي فعلا برضو دوت من بيستخدم يعني ممكن يعني يكون فيه ممكن إنتاج طاقة من مخلفات الزراعية، ده برضو متاح في مصر بشكل كبير دلوقتي. الامكانيات دي موجودة. احنا اذا كنا بنتكلم على انتاج او استغلال المخلفات بقى سواء من المخلفات النباتية سواء ورد النيل او المخلفات الصلبة او القمامة، دلوقتي في مصر فيها امكانيات او فيها الخارج كبير او مخرجات كتير او، فالاستغلال الامثل فيها ان هو بدأ دلوقتي ازاي نستغلها من انتاج كهرباء وانتاج غاز حيوي منها. فهو والدراسات بدأت بعض المشروعات بدأت بالفعل مشروعات صغيرة، لكن توجه الدولة دلوقتي بصدد الإصدار تسعيرة أو سعر لإنتاج الكهرباء تجذب بها القطاع الخاص إنه يجي يستثمر ويتخلص من هذه المخلفات في إنتاج الكهرباء وإنتاج الغاز، لأن الدولة وخصوصا في المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية طبعا حضرتك عارفة مشكلة المخلفات، فهي مشكلة بيئية يعني بيئية من الدرجة الأولى وبنستغلها. يعني احنا ازاي نستغل في ننتج غاز وننتج كهرباء صحيح. وده اللي إن شاء الله قريب هتصدر يعني التسعيرة دي قريب، فده يبقى عامل كبير أوي لجذب المستثمرين هم يعملوا محطات كهرباء للتخلص من هذه المخلفات. ده شيء جميل جدا، يا ريت فعلا تبدأوا بالفعل. لا بدأت يعني وزارة البيئة بذلت مجهود كبير أوي في مع المحافظات والمحليات نعم. وزارة التنمية المحلية ومع وزارة الكهرباء وأيضا وزارة المالية، لأن هي حزمة متكاملة أو مشترك فيها جميع الأطراف، لأن هي مشكلة كبيرة لازم يعني جميع الأطراف تكون مشتركة للتخلص من هذه المشكلة الكبيرة. باشمهندس إيهاب إسماعيل مدير عام التخطيط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وبنتمنى بإذن الله أن يمكن يعني في لقاء آخر مع حضرتك أن يكون بالفعل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الحيوية زي الوقود الحيوي من مخلفات الزراعية أو الصلبة أن بالفعل تكون بتعم أرجاء جمهورية مصر العربية، وأيضا بيكون لدينا الفائض زي ما حضرتك ذكرت ونقدر نحن نصدره أيضا للدول الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. عفوا يا فندم. شبابي تكتبي نقرا كتابي تتعبي بنشيل عذابي تأمري بنكون جوابي واحنا صافين زي بنتي انتي دايما باقية انتي قهرة زي الشمس الصافية زينا يا عروس النيل لحتى من السماء يا عروس النيل لحتى من السماء ياللي صورتك جوا قلبي ملحمة. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، والحقيقة يمكن هنتكلم الآن عن جنوب سيناء وبالتحديد عن طور سيناء. يمكن منطقة طور سيناء بتتمتع بمكانة دينية وروحانية كبيرة جدا، ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام، أيضا بها عيون موسى، وده يمكن مكان بيتمتع بطبيعة ساحرة جدا، فيها جبال خضراء، فيها عيون الماء، العيون بتحتوي الحقيقة على مواد كبريتية مفيدة جدا للجلد وللعظام وللمفاصل، اللي بتتدفق المياه دي من عين بالجبل. بنجد كمان حقيقة في مجال السياحة الدينية، نجد أن طور سيناء بتمثل الموقع اللي استراح فيه بنو إسرائيل أمام وادي حبران انتظارا لنبي الله موسى عندما غاب عنهم 40 يوما لتلقي ألواح الشريعة. ملتقى الحجاج المسيحيين والحجاج المسلمين عبر ميناء الطور القديم من العصر المملوكي. يعني طور سيناء الحقيقة يعني الآن بتقف على أبواب عالمية بتشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة. النهضة دي بتساهم بشكل كبير جدا في تأكيد المكانة السياحية لهذه المنطقة التاريخية. معنا الآن على الهواء الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق أثار جنوب سيناء. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحيم. أهلا بحضرات. دكتور عبد الرحيم، واحنا بنتكلم عن طور سيناء يعني بالتأكيد زي ما ذكرت ان هي الان يمكن يعني بنأكد على المكانة السياحية لهذه المنطقة التاريخية، نتكلم عنها ونشوف النهضة العمرانية ايضا لوضع هذه المدينة على الخريطة السياحية. هي مدينة سياحية وفيه عدة مقاومات فيها، في الاثار بتضم حضرتك زي ما ذكرتي المكان اللي اهتم فيها العجل اللي هو وادي الراحه الحقيقي اللي عبد فيه بني اسرائيل العجل سيد موسى ذهب من سانت كاترين عن طريق وادي حبران ليتلقى ألواح الشريعه، وعاد نبي الله موسى ونسف العجل في خليج السويس عند الطور. بتتميز بآثار مسيحية عشان كده احنا بنقول ملتقى للأديان. نعم. فيها دير يعتبر معاصر لدير سانت كاترين اسمه دير الوادي، 5 كيلومتر في قرية الوادي من مدينة طور. ده يعود للقرن السادس الميلادي، بناه الإمبراطور جستينيان. ويمكن يتميز عن دير سانت كاترين ان كل العناصر المعمارية بتاعته باقية كما هي القرن الميلادي، واحنا بنعتبره تحفة فنية. بالنسبة للآثار المسيحية في عندنا دير القديس جاورجيوس، وده من الأديرة الشهيرة في منطقة وادي الكلاني. من الآثار الإسلامية عندنا أهم ميناء اللي هو ميناء الطور القديم في منطقة الكلاني اللي كان ملتقى الحجاج، عندنا جامع الكيلاني، عندنا جبل اسمه جبل الناقوس، والجبل ده شهير جدا ان فيه الكتابات تجمعت لان كان بيمر به الحجاج المسلمين والحجاج المسيحيين والقوافل التجارية، عشان كده نقشوا ذكرياتهم على هذا الجبل الهام. طيب ايه اللي مطلوب عشان نطور المدينة الجميلة دي ونستفيد من مقومات السياحة الأثرية والسياحة الأثرية المتمثلة في حمام موسى والسياحة الشاطئية؟ عندنا أهم الشواطئ موجودة في طور سيناء، والسياحة الدينية زي ما ذكرنا إنها ملتقى للأديان. أولا إحنا محتاجين عشان نطور المدينة محتاجين ننعش عدة سياحات زي سياحة المؤتمرات عايزين نخلي الطور مدينة موازية لمدينة شرم الشيخ، تتعمل فيها قاعة كبرى للمؤتمرات، تعقد فيها المؤتمرات وتخفف حتى الضغط عن مدينة شرم الشيخ، وده يتطلب إنشاءات جديدة، لأن مستويات الفرادة في الطور دلوقتي يعني أعلى حاجة عندنا 3 نجوم، لا إحنا عايزين مستويات لتصل لـ5 نجوم، خدمات سياحية مختلفة مرتبطة بها، مطاعم فاخرة، كافيتريات مختلفة، بازارات على مستوى عالي جدا نعرض فيها المنتج السيناوي. نعم محتاجين كمان نربط، يعني احنا دلوقتي ربطناها وخليناها زي شرم الشيخ، عايزين نربطها بسانت كاترين، لانه كل ثلاثة مرتبط بسانت كاترين، ده ناحية الوادي الجميل، وادي حضران ده نمشيته بالجمال، الوادي ده بيتميز بالعيون الطبيعية والنباتات الطبية والاشجار المختلفة اللي بيدخل الوادي ده، فعلا يعتبر جنة. عايزين الوادي ده ونعمله ممر سياحي يشجع سياحة السفاري عن طريق تشجيع مكاتب، تنظم رحلات سفاري في الوادي ده ونأمنه، اللي اسمه وادي حبران، اللي في نفس الوادي اللي مر فيه نبي الله موسى، ونفس الوادي اللي كانوا بيمروا به بدو سيناء اللي هم كانوا بينقلوا البضايع من ميناء الثور الى دير سانت كاترين الروبان المقيمين هناك. نستغل الناحية البحرية، نطور الشواطئ الموجودة هناك، ونستغل الرياضة البحرية زي ما عندنا في نهر النيل، في السياحات الخاصة بالمراكب المائية، نعمل مراكب ولانشات بحرية تاخد رحلات من الطور إلى شرم الشيخ إلى الغردقة، الرحلات دي هتبقى من أجمل الرحلات اللي موجودة في المنطقة، ونعمل الرحلات تبقى بالساعة ويتم تأجيرها للسياح، وننشط الرياضات البحرية المرتبطة بهذه المنطقة. عايزين نطور نعمل في كمان مطار يعني. في كمان افتتاح جامعة الملك سلمان، يعني افتتاح يكون في العام القادم، اعتقد دي برضه هتكون ليها دور كبير جدا يعني الحقيقة في احياء المنطقة، لان هيبقى في طلبة من مستويات أكيد. مختلفة أيوة. الطلبة دي عايزة اماكن مختلفة، عايزة مطار، عايزة كافيتيريا على مستوى عالي جدا، استغلال الجامعة نفسها في أنشطة علمية مختلفة في هذه المنطقة، يعني كمان ناحية السياحة الثقافية، ونعملها ملتقى للسياحات الثقافية ما بين العرب المختلفين، وناحية في روابط حضارية على فكرة في منطقة سيناء خاصة بيننا وبين الدول العربية زي الأنباط، الأنباط دي كانت حضارة عظيمة وكانت عاصمتها في الفترة، وثابت أثرها في سيناء عندنا في شمال سيناء وفي مدينة دهب ميناء، وبعد كده العاصمة الأصلية فيهم بتاعتهم في الفترة في الأردن، وليهم مدينة كبيرة مسجلة تراث عالمي اسمها مدائن صالح في شمال السعودية. نحيي الروابط التاريخية بين المناطق كلها الواقعة على خليج العقبة من الناحيتين. نعم دكتور عبد الرحيم ريحان، برضو لابد ان احنا نذكر يمكن انظار العالم كلها الوقت تتجه برضو لمدينة سانت كاترين، لان هيبقى فيه احتفال بملتقى الأديان السنوي، يمكن ده الخامس، تحت شعار هيا بنا نصلي معا. هيا بنا نصلي معا، المؤتمر والملتقى يقام سنويا. نعم. كل التهماء مش سانت كاترين فقط مستعد، وكان سيادة المحافظ اللواء خالد فودة كان لسه موجود في دير سانت كاترين، بتتم طبعا تطويرات كبيرة جدا عندنا في منطقة سانت كاترين على مستوى الأثار، عندنا داخل الأثر نفسه اللي هو دير سانت كاترين وخارج الأثر عندنا مشروع كبير لترميم عدة كنائس داخل الدير زي كنيسة استفانوس وكنيسة يوحنا، عندنا في مشروع كبير للإطفاء عن نظام كامل، سيستم كامل لنظام الحرائق داخل الدير، عندنا رممنا احنا الجزء الغربي من مكتبة الدير، دي المكتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أهمية مخطوطاتها، تضم 4300 مخطوط من عدة لغات، عشان كده ليها أهمية كبيرة بعد مكتبة الفاتيكان، رممنا الجزء الشرقي منها وافتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ودلوقتي شغالين في الجزء الغربي. طبعا كل ده بيتم طبقا لتوجيهات اليونسكو من ساعة ما تسجل الدير تراث عالمي سنة 2002. خارج الدير في تطويرات بتتم في منطقة اسمها وادي الدير، تم تغيير مسار الزيارة للزوار، كانوا بيدخلوا من الباب التقليدي اللي هو الشمالي اللي بيقع في الجدار الشمالي الغربي، دلوقتي خلينا الزوار يدخلوا من باب الحجاج زمان اللي هو في الجدار الشمالي الشرقي، فاتنظم السير، كل السيارات بتركن دلوقتي عند منطقة تعتبر سياحية اسمها باب السلسلة، فيها البازارات المختلفة وفيها المنتجات السينائية وفيها الأعشاب الطبية، وطبعا فيها بوابات الأمن الأنشاد، وفي بوابة هتتعمل خاصة هيبقى إكس راي للشنط والحقائب. بيمر السائح عبر منطقة، المتجه إلى جبل موسى بيطلع على جبل موسى، المتجه إلى الدير بيطلع على الدير. لو في كبار السن، في أطفال وحاجات زي كده، في عربيات خاصة بالإجبالية اللي هم بيخدموا المنطقة، ودول ليهم تاريخ كبير على فكرة. دول جماعات جابهم جستنيان من القرن السادس الميلادي عشان يخدموا ويحموا الدير. جاب 100 أسرة من القسطنطينية و100 أسرة من مصر، وهذه الأسر استقرت ولما دخل الإسلام أسلموا، وهم دلوقتي اللي بيخدموا كل حركة السياحة وبيخدموا الرهبان داخل الدير نفسه. فهم بيقوموا بنقل، وفي مستقبلا كمان إن شاء الله في جولف كار، هتبقى فيه سيارات كهربائية خاصة بتنقل السياح والزوار إلى منطقة الباب الرئيسي. شوف، بيتم في الجبل نفسه، أعلى جبل موسى في ترميم، بيتم يعني ملتقى الأديان مش تحت بس، يعني احنا عندنا في مسجد كمان داخل الدير كمان دكتور عبد الرحيم، في مسجد كمان يقام داخل الدير أيضا. ما ده لسه حديث، بحيث انها تكون مدينة سانت كاترين مدينة لكل الأديان. في المدينة رفض عليك، وفي مستشفى على أحدث نظام، وفي ترميم للمسجد القديم الفاطمي. نعم. اللي هو نعم. من أيام الأمر بأحكام الله الخليفة الفاطمي. نعم. 500 هجري 1106 ميلادي، وفي اللي هو أعلى الجبل، في عندنا جامع داخل الدير نفسه. نعم. لأن عندنا الدير ملتقى الأديان، عندنا الشجرة، وعندنا الجبل المقدس. نعم. وعندنا الكنيسة والدير، وعندنا المسجد الفاطمي. ففي ترميم للمسجد الفاطمي والكنيسة أعلى جبل موسى، في تأمين وتطوير للمنشآت السياحية اللي موجودة في هذا في هذه الحقيقة المنطقة. هو العمل الحقيقة قائم على قدم وساق في مدينة سانت كاترين للاحتفال بهذا الملتقى الخامس، ملتقى سانت كاترين، رسالة حب وتسامح للعالم تحت شعار هيا بنا نصلي معا. يعني إن شاء الله هيكون هذا الملتقى هيكون في أكتوبر بإذن الله القادم، يوم 10 تمام، لانه هيقعد 3 ايام اعتقد. لا ممكن يستمر على 12 3 ايام. تمام، انا بشكرك جدا دكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الاثريه والنشر العلمي بمناطق اثار جنوب سيناء، على كل التفاصيل اللي حضرتك قلت لنا عليها. احنا بالفعل لابد ان احنا يعني نروج لهذه الاماكن الجميله اللي عندنا في مصر، واحنا نفسنا نذهب الى هذه الاماكن، وان شاء الله باذن الله هنستمتع فيها كثيرا. شكرا لك، مستنيين حضراتكم والمستمعين الكرام ان شاء الله يشرفونا. ان شاء الله، شكرا لك يا فندم. مع السلامه. مولاي اني ببابك، مولاي اني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي شكرا لسادة المستمعين اللي تابعوني النهاردة في نهاية الأسبوع، وبشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة. شكرا جزيلا لفريق العمل، لنادر راشد على هندسة الهواء واختياراته الجميلة لهذه الأغنيات اللي احنا بنستمع إليها كل فقرة. وده يمكن هو دوت دي يعني هو ده نادر باختياراته الجميلة دي. بشكر أيضا أحمد دياب الإعداد، شكرا لكم، كنت معكم أنا مصطفى أمام الميكروفون. بنور وجهك إني عائد واجل ومن يعذ بك لن يشقى إلى الآن.